نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذا قلنا في الآية الأخرى ماذا قال؟ في الآية الأولى: وما خلقت إلا ليعبدون. من خلال هذه الآية، ولو لم يذكر استثناء الشرك، المتبادر للذهن بلغة العربي أن هذه العبادة لا بد أن تكون خالصة لماذا؟ لله، ولا يشرك فيها الإنسان غير الله سبحانه عز وجل بدون أي، يعني هذا ما تقتضيه لغة العرب. ولهذا لما قال واعبدوا الله ولا تشركوا بشيئا، هذا من باب ماذا؟ من باب التأكيد. فبقوله ولا تشركوا به شيئا، أي نوع من أنواع الشرك. لكن المقصود في هذه الآيات التي تنفي الشرك هو الشرك الأكبر للشرك الأصغر، ولا تشركوا به شيئا. ما وضحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، فقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن ماذا؟ وهم مهتدون. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فهموا فهم من معتاد ما يفهمه بلغة العرب، أن النكرة في سياق النفي تفيد ماذا؟ العموم. فقالوا: وأينا لم يظلم نفسه؟ ما منا وقد حصل في ظلم لنفسه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا مما يؤكد لا بد للإنسان من السنة، ولا بد للإنسان من فهم السلف إذا أراد أن يفهم الكتاب والسنة فهما سليما. ولو كان أكبر إنسان عالم في اللغة، متبحر، أحاط بكل جزئيات اللغة كبيرها وصغيرها، لكن إذا أراد أن يفهم كلام الله سبحانه وجل لا بد له من السنة، لأن هي التي توضحها. وإذا أراد أن يفهم السنة وفيما لم يأتي شرحه عن النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الله، لا بد من فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم وأرضاه. ولهذا الصحابة أصحاب لغة، بلاغة، فصاحة، ومع ذلك لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فهموا ما تقتضيه لغة العربي وما يقتضيه أصول الفقه، لأن أصول الفقه كانت العرب ما عندهم ماذا؟ سليقة. كانت هذه الأصول عندهم سليقة، ما يحتاج قراءتها كما هو في اللغة كذلك. فقالوا معترضين على هذه الآية: وأينا لم يظلم نفسه؟ يعني لم نحصل على هذه الفضيلة في هذه الآية ما دام كل منا ظالم لنفسه. فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مبينا هذه الآية، وذلك لقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. قال: ليس الظلم الذي تعنون، يعني هذا الظلم أنتم ذهبتم إليه ليس ذاك الذي هو مقصود، وهو مطلق الظلم، عموم الظلم في أي جزئية من جزئيات. قال: إنما ما قاله العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا الذي هو ظلم عظيم. جاء السنة كذلك ووضحته، جاءت السنة مبينة، هذا لظلم عظيم. جاءت السنة مبينة مبينة عندما ذكرت الكبائر. أيه قربكم شوي، الشرك بالله أي الذنب أعظم، إن الشرك لظلم عظيم. الآن هنا ممكن يحتمل في هذه الآية حتى الشرك الأصغر داخل، فجاء النص الثاني أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا ماذا؟ وقد خلق. أي هنا بين أن المقصود من الذنب الأعظم هو الشرك الأكبر، لا يدخل في ذلك الشرك الأصغر. الذي يؤكد هذا كما قلنا من قبل كذلك حديث البطاقة، لما يأتي الإنسان ويقف بين يدي الله عز وجل وتوضع السيئات في جهة وتوضع الحسنات في جهة في كفة من كفة الميزان، فتطيش كفة الحسنات بما لديه من مال من سيئات، فيرى هذا الرجل نفسه أنه منقاد إلى أين؟ إلى النار. فيقول له المولى عز وجل لك عندي ماذا؟ حسنة. فيأتي ببطاقة صغيرة فيقول أين هي من هذه ماذا؟ السجلات العظيمة من الذنوب، نسأل الله أن يعافينا من كل شر، أين هذه من ذاك؟ إذن الآن في كفة السيئات هل الشرك الأصغر داخل ولا مو داخل؟ داخل، لأن كفة السيئات داخل. فيأتي بالبطاقة وتوضع في كفة الحسنات فتطيش كفة السيئات، تطير كل تلك السجلات وتغلب هذه البطاقة، فيفتحها فيجدها لا إله إلا الله محمد رسول، فيجد كلمة لا إله إلا الله أي كلمة التوحيد. يعني في هذا معنى تحمل في طياتها أن من السيئات التي هي يحاسب عليه الإنسان وهي من سيئاته الشرك، وهو الشرك الأصغر لأنه يعني داخل في السيئات. إذن فإذا وضعت البطاقة طاشت بذلك، فهذا يدل ويرد على شيخ اسلام تيمية ومن سار على نهجه من أهل العلم أنه ولا تشركوا به شيئا، وأن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لم يدخل الشرك الأصغر تحت المشيئة، أوجب منه ماذا؟ التوبة، وإلا العذاب في النار. والشيخ محمد صالح بن عثيمين يميل احيانا لرأي شيخ اسلام تيمية واحيانا يذكر ماذا، تردد شيخ اسلام تيمية في ذلك، يعني مرة يذكر عنه انه يدخله بجميع الشرك ثم مرة اخرى يقول بعكس ذلك، لكن هذه النصوص التي بين ايدينا توحي بهذا المعنى ان الشرك الاصغر غير داخل لا تشرك به شيئا، ولو ان النهي ثابت، يعني ان الانسان الواجب عليه أن لا يشرك بالله شيئا، والذنب الوحيد الذي لا يغتفر هو الشرك الأكبر، وأما ما دون ذلك داخل. الذي يؤكد هذا يعني الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يهوديا جاء للنبي قال نعم القوم أنتم، أن حبر من أحبار اليهود جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون بالله. قال النبي سبحان الله وما ذاك؟ قال اليهودي تقولون إذا حلفتم والكعبة. فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال إنه قد قال فمن حلف فليحلف برب الكعبة. ثم قال الحبر من أحبار اليهود نعم القوم أنتم لولا أنكم تجعلون لله ندا. قال النبي سبحان الله وماذا؟ قال تقولون ما شاء الله وشئت. ونفس الكلمات سكت النبي شيئا ثم قال قولوا ما شاء الله ماذا؟ وحده، أو ما شاء الله ثم شئت. وحديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم أن طفيلا رأى رؤيا فأخبر بها من أخبر منكم، وإنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها. كنتم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، بل قولوا ما شاء الله وحده أو ما شاء الله ثم شئت. لو كان هذا الشرك لا يغتفر ما كان النبي ليسكت عنه، لو كان هذا الشرك لا يغتفر كان الواجب على النبي أن لا يؤخر البيان عن ماذا؟ عن وقت الحاجة، يعني أن النبي لما يسمع منهم ما يسمع ينهاهم عن ذلك. فإذا باليهودي يأتي من الأحبار فيبلغ النبي فينهى النبي، وكذلك الصحابي يرى فيبين النبي الذي كان يمنعه هو الحياء، فدلنا أن الشرك الأصغر هو داخل من جملة الذنوب الأخرى التي تدخل تحت المشيئة فإن شاء الله تبارك وتعالى عذب عنها وإن شاء ماذا عفى عنها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان ليسكت ويستحيي من أمر قد هذا مثل هذا. ومع أن الصحابية جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له ماذا، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرء من غسل إذا رأت الماء؟ فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يستحي من أمر مثل هذا لا يغتفر ويحاسب عليه إنسان ويدخل عليه الجنة ولا يبينه؟ هذا ما يليق بمقامه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يعني الآية، ولو أن الآية تحمل لا تشرك به شيئا، الواجب على المسلم أن يبتعد عن جميع ماذا أنواع الشرك كبيرها وصغيرها، ليصفو له التوحيد صفاء ماذا كاملا. لكن إن حصل منه ما حصل فالنصوص الأخرى كذلك العامة أن الله تبارك وتعالى يترك الذي يشرك بالله شيئا يتركه ماذا مع شركه، وأن الشرك الأصغر يحبط ذاك العمل ولا يقبله الله منه لأنه قد جعل له شريكا. أما هل لا بد أن يعذب فيه النار إذا لم يتوب أو غير ذلك، فبمجموع هذه النصوص يتبين أن الشرك الأصغر هو داخل تحت المشيئة كغيره من الذنوب الأخرى، والله أعلم. إذن فقال قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني أمرنا بعبادته سبحانه عز وجل ونهانا أن نشرك به أي نوع من أنواع الشرك. فمدلول هذه الآية كمدلول كلمة التوحيد لا إله إلا الله، بالعكس يعني هذه فاعبدوا الله إلا الله ولا تشركوا به شيئا لا إله إلا الله. إذن فمدلولها نفس المدلول، ولو أن الآية الأولى متضمنة لذاك المعنى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، هنا يفهم منها أن المقصود من العبادة هي العبادة الخالصة لله ولا يشرك به الإنسان أي نوع من أنواع الشرك. قال رحمه الله تعالى وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، يعني هذا كذلك نفس المعنى أن الله تبارك وتعالى ينهى عباده أن يشركوا به أي نوعا من أنواع الشرك. فهذا الواجب على المسلم أن يتعلم، ونحن الحمد لله الآن في دور التعلم ولا بد أن نكون قد تعلمنا أن نبتعد على أي نوع من أنواع الشرك، سواء الشرك القولي أو الشرك ماذا الأكبر الفعلي أو الشرك الأكبر بحد ذاته، يعني أي نوع من أنواع الشرك الواجب على الإنسان أن يبتعد. يعني ما حصل للصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم من أنواع الشرك وسكت عنها النبي ابتداء حتى نبه عليه وسكت عنها حياء، فبعد بيان النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا من كان حالفا فليحلف بالله. إذن الواجب علينا أننا لا نقع في هذا النوع من أنواع الشرك، ولو أننا بينا من حيث الآن الحكم الشرعي أنه داخل تحت المشيئة لا يعني ذلك أننا نتساهل فيه ونتعامل معه بتساهل، لا، بل الواجب الإنسان أن يخلص توحيده من أي نوع من أنواع الشرك كبيرها وصغيرها، هذا الواجب. ولهذا قال في هذه الآية قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله شيئا، يعني لا تجعلوا لله شريكا بأي نوع من أنواع الشرك. لماذا؟ لأن العبادة لا بد أن تصرف له، وهو أحق بها كما هو معلوم سواء عبده الناس أم لم يعبدوه، يعني هو أهل العبادة سواء عبده الناس أم لم يعبدوه، واضح. قال يأتي النبي وليس معه ماذا أحد، يعني في ذاك القوم الذي أرسل فيه المولى عز وجل ذاك النبي هذه الأمة كاملة ما عبدت الله ما عبده إلا ذاك النبي لتقوم عليهم الحجة، لا يعني ذلك أنه ليس أهل ماذا للعبادة. ولو يشرك من في الأرض جميعا فهو أهل للعبادة سبحانه عز وجل وهو يستحقها، واضح الآن؟ يعني ليس المقصود بهذا يعني أن يفهم بهذا أنه يعني عندما قال فاعبدوا الله أو لم إذا لم يعبدوه الناس أنه لا يستحق ذلك، بل هو كما قال تعالى هو أهل الثناء ماذا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هو أهل الثناء ماذا، والمجد سواء أثنى عليه الناس أم لم يثنوا عليه، سواء حمده الناس أم لم يحمدوه، لأنه هو حق بذلك لما له من أسماء وصفات وغير ذلك. والآيات لا يحتاج يعني الإطالة في شرح جزئيات هذه الآية. قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا ما أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. الآية هذه يعني الأثر عن عبد الله مسعود ما صح، يعني من حيث الآن هذا الأثر ما صح يعني نسبته لعبد الله مات بن مسعود، إذن فلا يحتاج إلى ذكره، وتكفينا الآية لأنها في كتاب الله عز وجل، وهي وصية من الله إلينا ولو لم تكن وصية من الرسول، فهذا وصية من الله، وهو قال محمد قل تعال يا محمد أمام الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول المدي تعالوا ما أتلوا ما حرم ربكم عليكم، يعني فهي وصية من الله إلينا أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء وجد هذا الأثر أم لم يوجد. لكن من ناحية الإسنادية هذا الأثر ماذا ضعيف، يعني لا يحتاج الإنسان أن يستدل به في مثل هذا المقام ولا أن يعرج عليه. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. يعني هذا الحديث يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر عظيم، فيقول معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وارضاه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. جاء في بعض الروايات اسمه ماذا؟ عفير. يعني هذا فيه جواز تسمية ماذا؟ الحمار بتسميته. قال: على حمار اسمه عفير. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ وهذا دائما وابدا من حيث في باب العلم يسموه من حين لآخر لتنبيه ماذا؟ الطالب لأخذ العلم، ما أراد أن يخبره ابتداء مع علمه أن معاذ لا يعلم ما حق الله على العباد، لكن هذا النوع من السؤال فيه استحضار الذهن وجلب ذهن الطالب، والطالب ماذا؟ للاستماع لما يأتي، يعني هذا تقول الاهتمام بما سيقال. يا غلام، إني أعلمك كلمات، يعني هذا كل كان الطالب يستعد بعد ذلك لأخذ ما جاء بعده. ولهذا قال معاذ بن جبل لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم ذاك السؤال قال: الله ورسوله ماذا؟ أعلم. لما سأله: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. يعني هذا الأمر هذا أنا لا أعلمه، وإنما يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمه الله سبحانه عز وجل. وهذه الإجابة بهذه الصيغة الله ورسوله أعلم كانت تكون في حياة ماذا؟ في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما بعد وفاته فلا يحتاج الإنسان أن يقول في أمر ما الله ورسوله أعلم، إلا إذا كان يروي حديثا في مثل هذا المقام فيقول الله ورسوله أعلم. يعني لما يقول أهل العلم في مثل هذا لا يقال لا مقصود به ما قد قيل، وإن من الأمور التي قد يسأل عنها الأمور الإنسان وهو يجهلها فهو يقول الله أعلم، فلا يضيف الله ورسوله أعلم، لأن الله هو الذي لا يعلم. أما الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأصبح لا يحتاج الإنسان أن يقول ورسوله أعلم. لكن إذا كان في ذكر مثل هذه القضايا التي نحن نذكرها مثل هذا الحديث الذي بين أيدينا، هنا يجب على الإنسان أن يقول ويجيب بما أجاب به معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وارضاه، فقال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يعني حقه أي ما أوجبه عليهم، سواء كما نقول دائما وابدا فعلوا ذلك أم لم يفعلوا، فهذا حق محتم عليه، يعني واجب عليه أن يحققوه، فإذا حققوه فازوا، وإذا لم يحققوه ضاعوا وضيعوا غيرهم من الناس إذا سلكوا نفس السبيل. إذن قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يعني أي نوع من أنواع الشرك لا يكون معروف، كما سبق أن ذكرنا المقصود بالعبادة هنا سواء كانت عبادة الجوارح أو عبادة اللسان أو عبادة القلب، يعني هذه أي نوع من أنواع العبادة، وهو ما تعبدنا الله بما هو خاص في قلوبنا، وهو الأصل الذي لا بد من التركيز عليه في العبادة أو عبادة القلب، لأن هي الأصل الذي بها ينطلق الإنسان في توحيد الله عز وجل. ثم تنخاف بعد ذلك ماذا؟ الجوارح، يعني يعتقد ثم ينطق اللسان ثم تقوم الجوارح بالواجبات. فإذا هذا أن يعبد الله ولا يشرك به أي نوع من أنواع الشرك، أي لا يصرف عبادة من عبادات الله عز وجل لغيره، لا تصرف أي نوع من العبادات لغير الله سبحانه وجل، لأنه هو الذي اختص بالعبادة وهو الذي أحق أن يعبد. قال وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهذا الحق الذي أوجبه الله على نفسه، هذا الحق الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لا كما تقول المعتزلة هو حق على الله وهو ما أوجبه على نفسه، وإنما العباد أوجبوا عليه هذا الحق، فهذا غلط كبير جدا جدا، وإنما هذا الحق هو أوجبه على نفسه، كما قال تعالى كتب على نفسه ماذا؟ الرحمة، أي أوجبها على نفسه هذه الرحمة، أوجبها الله على نفسه، وليس لأحد أن يوجب على الله ماذا؟ شيئا من الأشياء، لا أحد يوجب على الله شيئا، وإنما ما يوجبه الله فهو الذي يوجبه على نفسه، يعني لا يظن النضال أن هذا الحق مكتسب منا نحن، وإنما فعله الله بنا رحمة ولطفا، فأوجب على نفسه أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فمن وحد الله سبحانه وتعالى حق التوحيد لا يعذبه الله عز وجل، لا يمر إلى النار إلا مع تحلة القسم، يعني لا يدخل في النار يمر عليها وعلى ظهرها إلا تحية القسم، كما قال تعالى معنا وإن منكم إلا واردها، كان عربك حتما مات مقضية. ثم قال ثم ننجي الذين اتقوا، يعني الذين اتقوا ينجوا، ونذر الظالمين فيها جثيا، يعني هذا المرور هذا ما يكون إلا تحلة القسم، وتكون عليهم كما بعض يمرون كالبرق يمرون إلى غير ذلك مما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في مرور الناس على ذلك. أي الموحد أي من حقق التوحيد ولم يشرك بالله شيئا، يعني عبده حق العبادة، أتى بجميع الأوامر وزاد حتى يكون من المقربين، زاد في المستحبات وابتعد على أي نوع من أنواع الشرك، فحق على الله أن لا يعذبه حقا منه سبحانه عز وجل، ولا هو حق نحن نوجبه ماذا عليه، كما قال كتب على نفسه ماذا؟ الرحمة، فهو الذي كتبها على نفسه وليس الناس الذين أوجبوا عليه ذلك. فقال معاذ لما سمع هذه البشارة العظيمة فسارع لإخبار غيره، لا يؤمن أحدكم ما حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. فلما حصلت هذه البشارة قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس بهذا الفضل وهذا الخير؟ قال لا، تبشرهم ماذا؟ فيتكلوا، وهذا الأمر حدث للنبي يعني مرتين أو ثلاث، مرة التي سبقت كانت مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما كان جالسا في الحديقة، ثم أعطى نعله لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وقال له أخبر بشر الناس من قال لا إله إلا الله مخلصا مات دخل الجنة. فخرج أبو هريرة مسرعا ليزف الخبر للمسلمين هذا الفضل، فالتقى بأبي بكر أبي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فوكزه على صدره، فلما أخبره بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وكزه على صدره حتى سقط على استه يعني على دبره، فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم، ورجع بعد ذلك عمر ثم قال له يا رسول الله لو نخبر الناس بهذا الأمر ماذا يفعل؟ سيتكلون على هذا، دعهم يعملوا. وهذا راجع، الخبر هذا راجع دائما وأبدا، يعني قال لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا، راجع إلى سوء فهم كلام الله وكلام رسوله. واضح الآن ولله الأصل في هذا الكلام لماذا أخبر معاذ؟ لأنه كان من أهل الفقه والفهم، إذن ما خشي على معاذ أن يسيء ماذا؟ الفهم، فيطرق العمل ماذا؟ ويتكل على التوحيد ويترك بعدها الصلاة، يقول أنا نوحد ما نقول بأي أنواع الشرك واترك بعدها ماذا؟ جميع الواجبات والمستحبات وينام على أساس أن ماذا؟ موحد، إذن يتكل على ذلك. فقال فلما كان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أهل الفقه أخبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث لأنه سيفهمه فهما سليما. وكما تعلمون أنتم مثل هذه الأحاديث ماذا فعل بها ماذا؟ أهل الأهواء والإرجاء وغيرهم، يعني في جميع المجالات الآن يأتوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويسيئون فهمها، يعني حتى تدركوا أن هذه مكانة الفقه مكانة عظيمة حتى عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم، يعني فيه من الصحابة من قد يسيء فهم كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يدرك لا تخبرهم فيتكلوا، وهم ماذا؟ أصحاب لغة وفصاحة بلاغة، كل عايشين مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تخبرهم. فالفقه أي حسن فهم كلام الله وكلام رسوله هذا عطاء من عند الله يعطيه لمن يشاء ماذا؟ من عباده، لا يعطى لكل الناس، وإنما يخص به بعض الناس، ومن جملة من خصهم الله بذلك عبد الله بن عباس لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم ماذا؟ فقهه في الدين وعلمه التأويل. فما كان من عبد الله بن مسعود بعد هذا الدعاء إلا أن يجمع أحاديث النبي التي يستنبط منها الفقه، فكان عمله الآن بعدما أوتي هذا الفضل وهذا الخير ما كان منه إلا أن يجمع السنة ليحسن فهمها. وهذا ما حصل لزياد بن لبيد رضي الله تعالى عنه وارضاه، عندما قال النبي شيئا قال زياد بن لبيد قال النبي شيئا ثم قال ذاك أوان ذهاب العلم، يعني قال في ذاك الوقت يذهب العلم. فزياد بن لبيد رضي الله تعالى عنه وارضاه تعجب من مقولة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب اعتراض الاستفسار والتعجب لحديث النبي لعدم فهم زياد بن لبيد لمراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال كيف يذهب العلم ونحن نقرأه ونقرئه ماذا؟ أبناءنا وأبناءنا يقرئه أبناءه، ويريح السلسلة هذه يقرأ قر هذا وهذا قر هذا. هذه توجيه من زياد رضي الله تعالى عنه وارضاه، اعترض على النبي قالوا كيف تقول يذهب العلم وهذا حالنا مع العلم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا؟ يعني حدثتك بهذا الحديث يا زياد من أجل ماذا؟ إن كنت لأظنك أفقه رجل بالمدينة، يعني قال أنا حدثتك بهذا الحديث ظننتك أن تفقه ما أقول لك، أي تفهم مقصودي من الكلام، واضح؟ تبقوا معي جيد هذه النقطة، هذا قال ظننتك أن تفهم ما أقصد من هذا الكلام. ثم ليه؟ لأن عندما تكلم ذاك الكلام قال وأنا كنت أظنك مجرد ما يصل إليك هذا الكلام تحسن فهمه، لكنك ما فعلت ذلك. ثم بين له النبي كيف يحسن الفهم، فقال له أنت تعيش مع من؟ مع اليهود ومع النصارى. أليس هؤلاء اليهود والنصارى عندهم التوراة والإنجيل؟ يعني كل واحد منهم عندهم التوراة والإنجيل يقرؤونهما، يعني هذا يقرأ التوراة وهذا يقرأ الإنجيل إلى عهد النبي. تذكرون هذا لما تذكرون؟ جاءوا بالتوراة لما جاءوا في آية الرجم وأبوا إلا أن يغيروا حكم الله في زمانهم الذي أوجبه الله عليهم وهو الرجم، أرادوا أن يغيروا بحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله يقع فيه ماذا؟ التخذيل. فجاءوا بالتوراة والتوراة مكتوب فيها ماذا؟ مكتوب الرجم. لكنهم ماذا فعلوهم؟ غيروا كلام الله وبدلوا مع علمهم وقراءتهم للتوراة. إذا قال ليس هؤلاء التوراة اليهود والنصارى عندما يقرؤونها ولا يعملون بشيء منهما. فبين النبي في هذا أنه لما قال ذاك أوان ذهاب العلم، ظن النبي أن زياد سيفهم مقصوده من ذلك، وهو عدم العمل بالعلم. فزياد لم يفهم ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن كنت لها ظنك خرج من المدينة. إذن هذا يدل على أن فقه كلام الله وكلام رسوله إنما هو من الله عز وجل، وعطاء من الله عز وجل ليعطيه لمن يشاء من عباده. واضح؟ هو عطى. ولهذا قال علي ابن أبي طالب لما سأله أبو جحيفة هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، فقال علي ما خصنا رسول الله شيء إلا ما في هذا القرام، وذكر حديث فكاك الأسير، أو قال أو فهما يؤتيه الله رجلا مالا في كتابه. قال احنا هذه الخصية التي نختص بها أن يرزقنا الله مالا فهما في كتابه. وهذا حتى دوما يترك يتأكد طالب العلم أن هذا الفهم هو عطاء من عند رب العالمين، فيتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء والتضرع أن يرزقه ماذا؟ حسن الفهم هذا. ففي قوله لا تبشرهم فيتكلوا، النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد من معاذ بن جبل أن يخبر الناس خشية أن يسيء فهم هذا الحديث ويترك العمل. ولهذا باب الإمام البخاري في هذا الحديث ما باب من خص قوما دون قول ماذا بالحديث، يعني خشية أن يساء فهمه. ولهذا قال كذلك عبد أبي طالب ما أنت بمحدث الناس الحديث لا تبلغه وقول إلا كان فتة المال لبعضهم. يعني لو الإنسان يتكلم في بعض المسائل لما يجي واحد تو مبتدي في مسائل عقائدية عويصة يجب عليه أن لا يبتدي معه ويكلمه في ذلك المال، قد يكون سببا في صده عن مال عن سبيل الله. واضح؟ بل عليه أن يمشي حبة حبة. إذن هذا مقصود الحديث هذا. إذن فقال الرسول لا تبشرهم فيتكلوا، أخرجاه. وفي الحديث أن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه أخبر به مال في آخر حياته مات تأثما خشية أن يكون، شوف الآن عمر كام وهو يحدث ويفتي بما يفتي من العلم ولم يحدث بهذا إلا عند الموت، خشية ماذا؟ أن يأثم. وبلغه مع ذلك، وهذا ليفهم الناس أن الله قد أكمل ماذا؟ دينه، أكمل دينه، وما يجب أن يصل الناس يصل. طيب إذا نعود إلى الحديث، قالوا فيه مسائل إلى غير ذلك. فهنا في هذا الحديث يبين أن ما أوجب الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهذه الأولى الطلب من العبادة، القيام بها هي الإتيان بجميع الواجبات، كما قال المولى عز وجل أحب ما يتقرب إلي به عبدي ما افترضت عليه. يعني من أراد أن يتقرب إلى الله يتقرب بالفرائض، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. واضح؟ يعني هذا العمل مطلوب منا، ولا يعني ذلك أن نتركه اعتمادا على سوء فهم هذه النصوص التي خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن نسيء فهمها. وحصل هذا عند المرجئة الذين ماذا فعلوا؟ تركوا الأعمال كلية، أخروا الأعمال، اتكلوا على ماذا؟ على هذا. ولهذا هذا الأمر هذا في مواطن عديدة، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سئل الأمر الذي نحن فيه أهو مفروغ منه أم هو أنف؟ يعني هذا القضاء والقدر هو مفروغ منه أم هو أنف؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أمر مفروغ منه، يعني قدره الله خلاص مكتوب كل. فقال عمر كما في سنن في صحيح ابن حبان ففي من عمل، قال إذن لماذا نعمل ما دام أفر من مفروغ منه؟ نتكل ونخلي الأمر يمشي على ماذا؟ على ما هو مقدر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فما كان من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه بعد هذا البيان من النبي إلا أن يقول ماذا؟ إذن نعمل، إذن نعمل، يعني معنى هذا لا نتكل على ما في الكتاب ونفرق العمل الخاص، اذا نعمل. واذا الواجب على الانسان ان يقوم بما اوجب الله عليه من اعمال وان يبتعد عن الشرك. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.